القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادة الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبة الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا. هذا القلب ما الذي فيه؟ في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. كيف قلبك يا عبد الله؟ كيف قلبك محل نظر الله سبحانه وتعالى إليك؟ إذا قرأت في أخبار الصالحين تمنيت قلبا كقلوبهم، إذا سمعوا القرآن يبكون. ولماذا قلوبنا إذا سمعت القرآن لا تبكي؟ إذا دعا داعي الحق ينتفضون. ولماذا قلوبنا تخلف إلى الأرض؟ الفرق الذي بيننا وبينه القلوب، ما سبقهم أبو بكر في كثير قول ولا عمل، وإنما في شيء وقر في القلب. دعني أعيش معك هذه اللحظات في عملية غسيل القلب. نريد نغسل قلوبنا، نحمل قلوبا فيها من الفتن، فيها من حب الشهوات، فيها من الكبر، فيها من سوء الظن بالله ووعد الله. نريد نطهر هذه القلوب. دعني أعيش أنا وإياك مراحل هذه العملية بالتفصيل. أول مرحلة لهذه العملية عملية غسيل القلب. واحد نسوي غسيل كلى، نحن نريد نغسل قلوبنا. أخي الكريم، يغسل القلب بالاستغفار. هذه المادة التي إذا وضعتها على قلبك فهي الإكسير التي تفتت لك سوائل وتزيل لك عوائق، اسمها الاستغفار. فيظل الواحد منا يستغفر يستغفر يستغفر حتى تذهب الطبقات التي على قلبه، طبقة ران، طبع، قفل. اجلس جلسة استغفار، عملية غسيل 7 ساعات، 21 ساعة، شهرين، و5 أيام، بحسب الران الذي على قلبك. لابد تدخل هذه العملية، ولابد تخرج مع نهايته. نريد قلوب بيضاء، أعطونا قلوبا بيضاء تدمع مع القرآن، ترجو رضا الرحمن، تفر من الشهوات والطغيان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تاب وأقلع واستغفر صقل قلبه، واستغفر صقل قلبه، واستغفر صقل قلبه. استغفر استغفر استغفر استغفر إلى أن يخف السواد، إلى أن ينتهي السواد، إلى أن يبيض القلب. أنت الآن نجحت معنا في عملية غسيل القلب، هنيئا لك، أصبح نظيفا. بقي شيء؟ استغفر حتى يصبح قلبك أبيض. فزت أخي الكريم بقلب أبيض، نجحت الخطوة الأولى في عملية غسيل القلب، ليست صعبة. استغفر استغفر استغفر إلى أن تزيل هذه الجبال من القسوة والغفلة على القلب. ثم الآن احمد الله نجحنا وأصبحت معنا قلوب بيضاء تكرما، ما نريد أن تسود مرة أخرى. طيب ماذا أفعل؟ إذا رأيت منكرا أنكره بقلبك، ما نبغى نكتة سوداء ترجع. قال: مثل الفتن تعرض على القلوب كمثل الحصير، عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت نكتة سوداء، منكر منكر منكر منكر، رجعت مرة ثانية سودت القلب الذي غسلني. الآن احرص قلبك، اجلس على مداخله، أي منكر ارفضه، لا تسمح له يدخل، لا نظرة محرمة، لا كلمة محرمة، لا خلق قبيح. أنكر أي منكر. قال: فإذا أنكرها نكتت نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة مجخية، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأن نجحنا في العملية الثانية، صار عندك قلب أبيض. العملية الأولى نجحت بسلام، غسلنا القلب، والآن عملية تبييض للقلب. بقت العملية الثالثة، ماذا بعدها؟ الآن نريدك تنور القلب، نبغاه نور، نور يشع، نور يؤثر في كل من حولك، كلمتك تخرج بنور، فعلك يخرج وله نور، ترى حيث لا يرى الناس لأن عندك نور من نور الله عز وجل. ماذا أفعل؟ نريدك تعيش مع هذا القلب في تدبر القرآن الكريم. قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور. هذا القرآن نور، افتح القرآن، تدبر القرآن، وإذا به يحثك على الخير، وإذا به يدلك على الخير، وإذا به يشجعك على فعل الخير. افتح القرآن وإذا به يحذرك من الشر، وإذا به يقص لك قصة في خاتمة أهل الشر، وإذا به يحذرك من عقوبة أهل الشر. افتح القرآن ستجد نور ثم نور ثم نور يتدفق في قلبك. وما سورة النور التي بدأنا في تفسيرها الدرس الماضي إلا دلالة على ذلك. كم خرجت القلوب وهي امتلأت بالنور. والله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا يا أخي الكريم نجحت العملية بسلام، وأصبح مع القلب أبيض منير بالقرآن الكريم. أعيدها مرة أخرى وتكرما احرص عليها. لماذا الناس يحملون القلب كله نور وأنت تحمل قلب لا يبكي ولا يدمع ولا يسارع الخيرات ولا يشفع؟ ابحث لك عن قلب كهذا القلب، جلسة غسيل القلب بالاستغفار، ثم حافظ على هذا القلب وامنع أي منكر ما صدقنا مسحناه ما نبغى شيء يرجع مرة أخرى. ثم اجلس مجالس التدبر وحش هذا القلب إيمانا وحكمة. ولعل مجلسنا إن شاء الله بعد العصر في الكلام على مقاصد السور لنعرف هذا القرآن العظيم الذي جعله الله لنا نورا. ستأتي العشر من ذي الحجة املأها بالذكر، املأها بالاستغفار والتكبير. قيل لشيخ الإسلام أي أفضل، التكبير أو الاستغفار؟ قال: أما القلوب التي مثل قلوبنا فالتنظيف أولى، فالزم الاستغفار. أما القلوب التي مثل قلوبنا فتنظيفها أولى، فالزم الاستغفار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا لقلب يخشع وعين تدمع وعلم ينفع ودعاء يسمع. وجزاكم الله خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا في